أفيدكم بأن فيه بعض من القبائل البادية وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى إنسان، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفقد التابع للقبيلة أودية يتقدم إلى الذي لديه النقود ويعطيه المبلغ، وبعدما يسدد الدية المطلوبة حتى يرد المبلغ الاول الى امين الجمعيه الخاصه للفخذ، علما ان الاغلبيه من هذا الفخذ بحاجه ماسه عندما تقع هذه الحوادث، ويكون في يوم محرج ولبعض غير محتاج اليها. لذا نامل ان توضحوا لنا هذه الطريقه، هل هي جائزه ام تتنافى مع الدين؟ لا حرج في ذلك، ان تنعت القبيله او بعض القبيله على مساعده معينه يجمعونها عند شخص منهم للحوادث مرت بها نفوسهم، فلا باس بذلك. اذا مرت بها نفوسهم للحوادث تحدث عليهم من مصيبه قتل او غير القتل من جراحات او فقر او كارثه من سيل او حرق او حريق او ما اشبه ذلك، فلا حرج. من باب التعاون على الخير، من باب الاحسان وجبر المصاب وسد حاجه الضعيف، فلا باس بذلك. اذا طالت بها نفوسهم تجمع ولا فيها زكاه، فتعطاها المحتاج على قد ما اصابه، وليس له رجوع فيها الى ابد الله، وليس له رجوع فيها لان اخرجوها لله، فتصرف في الجهات التي عينوها. وكلما قلم في يد الامين طلب منهم واخبرهم ان يعطوهم شيئا اخر ليعدوا ذلك للكوارث والحوادث التي تصيبهم. نعم، وليس لها زكاه. يا شيخ، تخرج من الزكاه؟ نعم، تخرج من الزكاه فيها؟ لا، مو على كل حال، ينبغي تكون تطلب نصف من غير الزكاه، لان الزكاه لها مصارف مخصوصه، فإن جعلها بالزكاة فلا تعين، فلا يعطاها إلا من هو أهل الزكاة. ولا مليون، لكن من أهل الزكاة، الزكاة يخرجها في الحال لأهلها.